وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب الرابع، كتاب الرابع، الكتاب إلى قيصر ملك الروم. الكتاب الرابع من كتب النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية واستراح عليه الصلاة والسلام من ألد أعدائه وهم كفار قريش، تفرغ صلى الله عليه وسلم للآخرين من غيرهم ولمراسلة الأباعد من الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. وكتابه الأول إلى النجاشي ملك الحبشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على من اضطهد بمكة بالهجرة من مكة إلى الحبشة، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أن النجاشي رجل عدل لا يظلم أحد عنده، فأشار عليهم بالخروج إلى النجاشي، فخرجوا رضي الله عنهم، وأرسل مشركو قريش رجلين إلى النجاشي ومعهم الهدايا، فدخلوا عليه وسلموه الهدايا ليقبل منهم، وقالوا له إن هناك أفراد شلال تركوا بلدهم وأووا إليك، ونريد منك أن تسلمنا إياهم لنعيدهم إلى أهليهم، فأبى أن يسلمهم إياهم حتى يسمع كلام هؤلاء ممن هاجر إليه، فطلبهم فدخلوا عليه وأمروا جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو علي رضي الله عنهما، فتحدث رضي الله عنه بحديث لان له النجاشي ومن حوله، وغضب على كفار قريش وعلى رسوليهم ورد إليهم الهدايا، وقال لجعفر ومن معه: اذهبوا فأنتم أحرار في البلاد لا تظلمون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه الكتاب يدعوه إلى الإسلام فأسلم، ثم مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فأخبر الصحابة رضي الله عنهم، وخرج بهم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إلى المصلى وصلى بهم صلاة الغائب على النجاشي. وأرسل الكتاب الآخر الثاني إلى المقوقس ملك مصر، وهو كتابي نصراني زعيم القبط أقباط مصر، فرد ردا حسنا وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، ولا يدرى هل أسلم أو لا. وأرسل الكتاب الثالث صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس، وهم مشركون يعبدون الشمس، فرد ردا شنيعا سيئا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه مزق الكتاب الذي أتاه من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فقام عليه ولده، سلط الله عليه ولده فقتله وتولى الملك والولاية من بعده. وأرسل صلى الله عليه وسلم الكتاب الرابع إلى قيصر ملك الروم، وهم نصارى. فرأينا مصداق قول الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالنصارى ردوا ردا حسنا لطيفا، منهم من أسلم ومنهم من لم يعلم إسلامه، لكن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ردا حسنا، وأرسل الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكسرى مشرك يعبد الأوثان، وقيصر والمقوقس وملك الحبشة نصارى، ملك الحبشة علم إسلامه، والآخران لم يعلم عن إسلامهم، وإنما ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا حسنا. وهذا الكتاب الرابع الذي نحن بصدده. نعم. وروى البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل، وهو هذا: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب في صحيح البخاري، كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم، قال فيه صلى الله عليه وسلم: من محمد عبد الله ورسوله. من محمد هذا اسمه صلى الله عليه وسلم، هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، فهو قال من محمد عبد الله، لم يأتي باسم أبيه على أساس أنه ابن عبد الله، وإنما أنه هو عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ما قال عليه الصلاة والسلام إلى هرقل الكافر أو المشرك أو النصراني، أتى بلفظ يتحبب إليه عليه الصلاة والسلام يدعوه فيه إلى الله، إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، ما قال السلام عليك، إن السلام ما يلقى إلا للمسلم. وأما غير المسلم فلا. سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يعني سلامتك متوقفة على إسلامك، إذا استسلمت لله بالطاعة والعبادة ولرسوله بالمتابعة حينئذ سلمت. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب وحث، إذا أسلمت حصل لك الأجر مضاعف. فإن توليت أعرضت ولم تقبل فإن عليك إثم الأريسيين، يعني النصارى اللي عندك، لأنك أنت الذي تصدهم عن الإسلام، إذا لم تسلم فقومك تبعك وأنت عليك إثمك وإثمهم، من دعا إلى ضلالة فعليه إثمه وإثم من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. ثم استدل صلى الله عليه وسلم وخاطبهم بخطاب الله جل وعلا لأهل الكتاب قائلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه الكلمة كلمة سواء نستوي نحن وإياكم فيها، كلنا وإياكم فيها سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا، فنحن عباد لا يعبد بعضنا بعض، فالعبادة ما تصلح للعبد، العبد لا يصلح أن يكون معبودا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أعلنوا أيها الأمة المحمدية المسلمة إسلامكم إذا رفض أولئك الإسلام. وهذه خطاب كريم من الله جل وعلا لأهل الكتاب اليهود والنصارى، فمن استجاب فقد رشد وسلم وحصلت له السعادة الأبدية والسعادة الحاضرة، سعد في الدنيا والآخرة. وإن رفض الإسلام فالويل له بعدما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحق النار حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لأنه إذا كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بنبيه كذلك الذي يزعم أنه مؤمن به، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بشر به نبيهم وأخبرهم بأنه مبعوث وأن عليهم اتباعه، فإذا لم يتبعوه فقد عصوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وعصوا الله تبارك وتعالى. نعم جرب من الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، على من اتبع الهدى، أسلم أسلم تسلم، أسلم أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الرئيسيين، فإن عليك اسم الأريسيين، اسم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واختار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي، وأمره أن يرفعه إلى عظيم البصرة ليرفعه إلى قيصر. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيليا، بإيليا التي هي بيت المقدس. قيصر جاء إلى بيت المقدس شكرا لله حيث هيأ له النصر على كسرى على الفرس، والفرس حاربوا الروم في الزمن السابق وانتصر الفرس على الروم وغلبت الروم، كما أنزل الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، غلبت الروم وهم من بعد في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فمضت البضع السنين وصارت الغنيمة والنصر للروم على الفرس، واستعاد الفرس من الروم ما أخذوا منهم، ومن ذلك مما أخذوها الصليب، كانوا يعظمونه وكانوا يزعمون خطأ أن الصليب صلب عليه عيسى، لما تسلط الكفار على عيسى بن مريم عليه السلام رفعه الله جل وعلا إلى السماء، ما نالوه بسوء وما تمكنوا منه، وقتلوا شخصا يشبهه. الله جل وعلا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فشبه لهم في رجل آخر فقتلوه وصلبوه على الصليب، فصار النصارى جهلا وضلالا يعظمون الصليب لتعظيمهم لعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالفرس لما انتصروا عليهم أخذوا ما كانوا يعظمونه، أخذوا منه الصليب، وإلا بالنسبة للفرس لا قيمة للصليب عندهم، إلا أنهم يرون أنهم انتصروا على الروم فأخذوا من الروم أعز ما يملكون. ثم لما صارت الهزيمة على الفرس والغلبة للروم أعادوا لهم ما سلبوه منهم، ومن ذلك مما أعادوه الصليب. فجاء هرقل إلى بيت المقدس ليضع الصليب في موضعه، وجاء شكرا لله لأن بيت المقدس معظم، وهو معظم عند النصارى وعند المسلمين، لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. فجاء فصادف أن وصل إليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت المقدس، ولاهتمامه ويعرف أن هذا الكتاب له قيمة قال ابحثوا لي عمن يعرف هذا الرجل، لأنه يعرف أن قريش ترتاد بيت المقدس للتجارة، والتي امتن الله جل وعلا بها على كفار قريش في قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن لأنه أدفى، ورحلة الصيف يذهبون إلى الشام للتجارة. فسأل هرقل هل يوجد من جماعة صاحب هذا الكتاب أحد لدينا؟ قالوا نعم يوجد. فجمع من هناك من المشركين من أهل مكة، ولما دخلوا عليه قال يتقدم أقربهم نسبا بهذا الرجل الذي يقول إنه نبي. من أقربهم نسبا؟ أبو سفيان. قال أنا. فتقدم وقال أنا. فقال لي من حوله من أعوانه وللمترجم معهم، قال ضعوا جماعته خلفه حتى ما يمكن يشير إليهم أو يغمط إليهم صدقوني أو كذا. وقال إني سائل هذا الرجل أبو سفيان وأنتم كونوا خلفه، فإن كذب فكذبوه، أنا ما أريد إلا صدق. وجعلهم خلفه حتى لا يغمز إليهم أو يشير إليهم فيوافقوه على الزور والكذب. فسأل هرقل أبا سفيان سؤالا سؤالا وهو يتأمل في جوابه، وأبو سفيان كان حربا في ذلك الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ما استطعت أن أدخل شيء لأني خشيت أن يكذبني من معي، قد لا يجاملونه فيكذبونه فيظهر كذاب، وقد توعده الملك بأن لا يكذب عليه، وإن كذب فيكذبه أصحابه، فما استطاع أن يدخل إلا في واحدة أدخل فيها شيء بسيط كما سيأتينا، لأن فيها احتمال. نعم. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقرب نسبا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني، وقربوا أصحابه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبا. يقول أبو سفيان لأنه قوله هذا حال كفره، يقول لولا الحياء أن يؤثر عني الكذب لكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حرب له، لكنه خشي أن يؤثر عنه الكذب. نعم. ثم قال أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ فقلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. لا يتهمونه بالكذب لأنه يسمونه الصادق الأمين. فقال هل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. فقال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يقول هل يغدر؟ قال لا ما غدر إلى الآن، لكن نحن وإياه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها، يعني قد يجوز يغدر في المستقبل، لكن الماضي ما غدر، لكن ما نزكيه ولا ندري، قد يغدر في المستقبل. يقول هذا الذي أمكنني أدخل فيها في سب النبي أو الأخذ منه أو وصمه بشيء ما، لأن ما ندري هل يفي بهذا العهد الذي كان بيننا وبينه أو يغدر. نعم. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالهم إياه قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، يعني أن الله جل وعلا إذا أرسل رسولا يختاره من خيرة قومه، ما يرسل جل وعلا الأسافل والأراذل، وإنما يرسل الخيار حتى يسمع لهم ويستجاب لهم. نعم. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقوله قبله. يعني لو كان أحد قال مثل هذه المقالة قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هرقل لقلت إنه تأسى بمن قبله، يعني قال القول هذا القول قبله رجل فذهب فسلك مسلكه. نعم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. يعني لو كان أحد من آبائه ملك وذهب لقلت هذا الرجل قام يطلب ملك أبيه. نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. يقول ما يمكن أن يعرف أنه لا يكذب على الناس ثم يكذب على الله، فلو كان من قبل يكذب على الناس لقلنا تطور يكذب على الناس ثم بدأ يكذب على الله تعالى الله، لكن الرجل ما كان يكذب على الناس فما يمكن أن يبدأ الكذب بالكذب على الله. نعم، لأنه يعرف الله هرقل. نعم. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. يقول هم أتباع الرسل دائما، هم المستجيبون للرسالة، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. الإيمان يزيد تدريجيا ويكثر أنصاره حتى يتم بإذن الله. نعم. وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. إذا خالط الإيمان القلوب ما يرتد، إذا آمن إيمان حقيقي فإنه ما يرتد لأنه يحفظه إيمانه هذا عن الردة. وسألتك هل يضر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تضر. لا تغدر، لأن الغدر صفة ذميمة، والرسل عليهم الصلاة والسلام منزهون عن الصفات الذميمة. وسألتك بماذا يأمر فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يقول إن كان قولك هذا صدق وما كلمت علي بشيء فهذا مؤيد من الله جل وعلا، ولا بد أن يوضع قدمي هاتين، يعني يمتد ملكه فهو عارف وعنده علوم من الكتب السابقة، وعرف أن من قام بمثل هذا الأمر أن الله ينصره ويؤيده لأنه رسول الله. نعم. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم، فلو أني أعلم أني أتخلف، يعني أنا أعرف بالكتب عندي على أنه آن أوان بعث رسول، لكن ما كنت أظنه منكم، أظنه يكون من الشام، لأن الرسل السابقة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم من الشام تقريبا، فكنت ما أظنه فيكم، ولا آن الأوان. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتحشمت لقاءه. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتحشمت لتجشمت لقاءه. يقول ملك الروم أنا أود أن أصل إليه لكن أخشى أن ما أصل إليه، لو أعلم أني أصل إليه أتمكن من الوصول إليه لتكلفت وتجشمت الطريق والتعب والمسافة حتى أكون عنده، ولو كنت عنده لغسلت قدميه من التواضع له والإكرام له. يقول هذا ما هو إنسان عادي، هذا رسول الله له منزلة وله كرامة، لو كنت عنده لغسلت قدميه. تعجب أبو سفيان قال يا سبحان الله كيف هذا، محمد اللي عندهم منبوذ مطروط أخرجوه من مكة آذوه واضطهدوه، يخافه ملك بني الأصفر ملك الروم، يعني ملك الروم يتصور أنه ما يخاف من أحد، يخاف من محمد. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أبو كبشة هذا واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لأمة سابق، يقال له أبو كبشة، يعني أتى بها على سبيل التنقص، يقول مثل ما يقال ولد فلانة أو كذا. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن خافه ملك بني الأصفر، شيء عجيب، لأنه كان أبو سفيان عدو له، فتعجب وعلم في حقيقة نفسه أن الله سيظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الوقت وهو يريد يعني يفكر في الدخول في الإسلام لكن ما عزم. لقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه في منكم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه يعني أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه عليه الصلاة والسلام. ثم دعا نعم بكتاب النبي بكتاب رسول الله اقرأ. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم رعى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. أمر بهم فأخرجوا، لأنه صار بينهم بين من عنده من النصارى والقساوسة أخذ رد وكلام، وما أحب أن يسمع هؤلاء العرب هذا الكلام، فأمر بإخراج أبي سفيان ومن معه من مجلسه. قال فقلت لأصحابه حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هذا في صحيح البخاري رحمه الله. نعم. هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر، وقد كان من أثره عليه أنه أجاز دحية بن خليفة الكلبي حامل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمال وكسوة، ولما كان دحية بحسمي في الطريق لقيه ناس من جزام فقطعوها عليه فلم يتركوا، قطعوا عليه الطريق يعني أخذوا ما معه. نعم. فلم يتركوا معه شيئا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره فبعثه. يعني حامل الكتاب دحية بن خليفة الكلبي، وكان رجلا وسيما شيخا من شيوخ العرب، حتى أن جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة دحية الكلبي في صورة هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار الرسل من الذين يرسلهم الذين يبلغون عنه ويكون لهم وجاهة ما يحتقرون ولا تزدريه الأعين، فيختار الرجال الذين يكون يمكن أن يبلغ الرسالة من حيث النطق والكلام والأخذ والعطاء، وكذلك من حيث الوجاهة والإجلال والاحترام الجسمي، فكان يختار الرسل عليه الصلاة والسلام. لكن دحية الكلب واحد، وتسلط عليه شذاذ من قبيلة جذام فقطعوا عليه الطريق وأخذوا ما معه وذهب تركوه وحده وليس معه شيء، فلما قدم المدينة ما ذهب إلى بيته رضي الله عنه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى بيته ويدخل بيته ويذهب إلى أهله، أخبره بما حصل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الذين قطعوا عليه الطريق من أدبهم وأخذ منهم أموالا عظيمة. نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمي وهي وراء واري القرى في 500 رجل، فشن زيد الغارة على جزام فقتل فيهم قتلا زريعا، يعني قتل منهم أناس كثر الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستاق نعمهم ونساءهم، فأخذ من النعم 1000 بعير ومن الشاة 5000 و700 من النساء والصبيان. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة جزام موادعة يعني كان بينهم عهد، لكن هذول خانوا العهد، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يؤدبهم، وإلا كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، مثل كفار قريش كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ومن توفيق الله جل وعلا أنهم خانوا العهد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا فاتحا مكة، وإذا كان المدة بينهم وبين النبي 10 سنين، وجاء أبو سفيان إلى أم حبيبة رضي الله عنها يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدد زيادة على 10 سنوات، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة الجزام موادعة، فأسرع زيد بن رفاعة الجزامي أحد زعماء وهذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم هو ورجال من قومه ونصروا دحية حتى قطع عليه الطريق، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبي، لأن هذا الرجل مسلم ويقول نحن ما خنا ولا قيرنا ونصرنا رسولك، فالرجل وزيد رضي الله عنه استاق النعم لهم كلهم كل القبيلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد ما أخذ من هؤلاء المسلمين من قبيلة جذام. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه السرية قبل الحديبية، يعني بعض المؤرخين يقولون هذه السرية قبل الحديبية، والصحيح أنها بعد الحديبية، لأن دحية الكلب ما ذهب إلى هرقل إلا بعد الحديبية، وأبو سفيان يقول بيننا وبين الرجل موادعة، والموادعة متى صارت؟ في الحديبية، فهذه السرية بعد الحديبية وليست قبلها كما حقق ذلك المحققون. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه السرية قبل الحديبية وهو خطأ واضح، فإن بعث الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبية، ولذا قال ابن القيم هذا بعد الحديبية بلا شك. قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب إلى المنذر ابن ساوى. الكتاب الخامس، تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وهو الصلح الذي حصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، من سنة 6 إلى سنة 16، ومن أراد من قبائل العرب المجاورة أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فدخلت خزاعة، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل، فدخلت بنو بكر، ولا حرج بين القبائل الأخرى بكر وخزاعة وغيرها أن تتحارب، لكن لا تعين قريش على من دخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعين المسلمون أحدا على من دخل مع قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد، ويحث على ذلك عليه الصلاة والسلام. وإن قال أبو سفيان نحن وإياه على عهد ما ندري ما هو فاعل، وله التمام والكمال والإتمام عليه الصلاة والسلام. فبهذا الصلح تفرغ صلى الله عليه وسلم نوعا ما، وإن لم يحصل التفرغ الكامل، لكن أمن من جانب قريش الذين هم ألد أعدائه وأشدهم، واليهود كانوا معه على عهد لكنهم خونة، ما يفون بعهد ولا يلتزمون. لما أمن صلى الله عليه وسلم من جانب قريش كتب إلى الملوك والرؤساء في الدعوة إلى الله جل وعلا، يدعوهم إلى الإسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث ليعبد الله وحده، لا ليكون دولة ولا ليجمع أموال ولا ليعمر مدن، لا، وإنما ليعبد الله وحده. فكان عليه الصلاة والسلام يكتب إلى الملوك والرؤساء ويتلطف بهم في دعوتهم إلى الله والإسلام، ويجمع صلى الله عليه وسلم بين الترغيب والترهيب، يرغبهم في الإسلام ويبين ما لهم أن الأجر عظيم عند الله جل وعلا، وأنه سيقرهم على ما هم عليه وعلى بلادهم، ولا يأخذ من ممتلكاتهم شيء، ويحذرهم ويخوفهم بأنهم إن لم يقبلوا فإنهم يتحملون آثامهم وآثام من تبعهم. وأنه صلى الله عليه وسلم لن يتركهم إلا أن يدفعوا الجزية ممن تقبل منه الجزية. فكتب إلى الملوك والرؤساء، وتقدم لنا كتاباته صلى الله عليه وسلم، كتابه الأول إلى ملك الحبشة، وكتابه الثاني إلى ملك مصر، وكتابه الثالث إلى كسرى ملك فارس، وكتابه الرابع إلى قيصر ملك الروم، وهذا كتابه الخامس إلى ملك البحرين. يدعوه إلى الله فاستجاب ملك البحرين. نعم، اقرأ. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساواء حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، بعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب، فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن. كتب له صلى الله عليه وسلم إلى حاكم البحرين يدعوه إلى الإسلام ويرغبه في ذلك. فحكم البحرين استجاب، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أما بعد يا رسول الله، هذا تصديق منه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإني قرأت كتابك الذي أرسلت على أهل البحرين، يعني على مملكته وعلى بلده، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، منهم من رغب في الإسلام ودخل وأسلم، ومنهم من كرهه أخبر بالواقع، وهذه سنة الله في خلقه، منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم التقي ومنهم الفاجر. والله جل وعلا بين لعباده طريق الخير وطريق الشر، وبين مآل طريق الخير إلى الجنة ومآل طريق الشر إلى النار، ومن اتقى الله نفع نفسه، ومن كرف فرب الله فلا يضر إلا نفسه، والله غني عنه. الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. أنت حينما تصلي لله أو تصوم لله أو تتصدق لله أو تحج لله جل وعلا، هذا العمل يعود إلى نفسك. الله جل وعلا ما تنفعه طاعتك كما أنها لا تضره معصية العاصي. وكما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي عصى، هو الذي ما قدم لنفسه شيء. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. أنت أخي حينما تحافظ على الصلاة يعود هذا لنفسك، تعمل لنفسك، لست تعمل لآخر، تعمل لوجه الله لكن يعود لنفسك. حينما تصوم، حينما تتصدق من مالك، هذا لك، لأن ما تتصدق به في حال الحياة هو لك، وما تبقيه بعد موتك كل الوارث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ والوارث قد يكون ابن، وقد يكون أخ، وقد يكون عم، وقد يكون ابن عم، وقد يكون بعيد جدا. قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. أنت تحب أن تنمي مالك أكثر من محبتك لتنمية مال ابن عمك والأباعد. قال: مال المرء ما قدم ومال وارث ما أخر. أنت الذي تقدمه مالك بالحقيقة. وكان بعض السلف إذا أتاه صاحب طالب صدقة يقول: مرحبا مرحبا بمن جاء ليرحل مال دنيانا لأخرانا. هذا شيك تبعثه لك أمامك، إذا وصلت وجدته منما عند الله جل وعلا. يكون محفوظا لك عند الله جل وعلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنت إذا عملت الخير، تصدقت بريال، صليت ركعتين، استغفرت، سبحت، هللت، هذا لك. سنة الله في خلقه، منهم من أحب الإسلام ورغب فيه واستجاب، ومنهم من كرهه أحضر بالحقيقة. وبأرضي مجوس ويهود، يقول حاكم البحرين، بأرضي عندي في ولايتي تحت ولايتي، عنده مجوس وعنده يهود وعنده طوائف شتى متفرقة، فأحدث إلي في ذلك أمرك. رحمه الله يقول أخبرني بما أفعل، أرسل لي بما تريد مني أن أصنع نحو هؤلاء، أقاتلهم؟ ماذا أعمل نحوهم؟ أطردهم عن بلادي؟ ماذا أعمل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى: سلام عليك. الآن قال سلام عليك، قبل ما يدري عن صاحبه ماذا يستجيب يقول سلام على من اتبع الهدى. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد برسالته لأنه مكلف مثل سائر الخلق، مثل سائر الثقلين الجنس والجن والإنس، متعبد بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انظر، جمع بين العبودية والرسالة، وهما وظيفتان شريفتان. وما نال أحد من الخلق مثل ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة العبودية وصفة الرسالة، فهو أكمل الخلق عبودية لله، وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عبد، فهو عليه الصلاة والسلام عبد، عبد لمن؟ لله. والعبد هل يصح أن يعبد؟ عبد ويعبد؟ لا، فهو عبد لا يعبد. ورسول من قبل الله جل وعلا، والرسول ما يكذب، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. والعبودية شرف للعبد حينما يشرفه ربه جل وعلا فيقول عبد الله وعبده، شرف للمرء أن يكون عبدا لله، وإلا إذا لم يكن عبدا لله صار من؟ عبدا للشيطان. قد يقول قائل: ما الكفار هؤلاء ليسوا عبد للشيطان، ما يسجدون له ولا يصلون له؟ نقول نعم، لا يسجدون له ولا يصلون له، لكنهم عبيده، أطاعوه للكفر بالله، دعاهم إلى ما دعاهم إليه من أي عبادة غير عبادة الله فاستجابوا له. فليعبد النجوم عبد للشيطان، وليعبد الملائكة عبد للشيطان، وليعبد الأولياء عبد للشيطان، لأن الأولياء والصلحاء والملائكة ما دعوا أحدا إلى عبادة أنفسهم، وإنما الذي دعاهم إلى عبادة الملائكة والأولياء والصلحاء هو الشيطان، فهم استجابوا للشيطان. هو إذا سجد للشجر والحجر عبد للشيطان، إذا عبد البقر فهو عبد للشيطان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله جل وعلا ورسول الله. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، اجعل مخافة الله والرغبة في ثواب الله والحذر من عقاب الله بين عينيك. أذكرك الله، كن دائما ذاكرا لربك. إذا أردت أن تتكلم فانظر هل في كلامك خير فقله، وإلا خف الله. إذا أردت أن تبذل شيئا ما انظر هل هو في رضا الله إن كان مباح أو مستحب أو واجب فابذل، وإن كان لا يرضي الله فخف الله. إذا أردت أن تمشي انظر وفي طاعة الله ولا في معصية الله، إذا أردت أن تتعامل أي معاملة انظر هل هي في طاعة الله أو في معصية الله. والمباح في طاعة الله، لأن الله جل وعلا أباحه لعباده، حتى البيع والشراء في طاعة الله، البيع والشراء الحلال الذي ليس فيه غش ولا خيانة ولا كذب في طاعة الله. ما يقال هنا أشياء مباحة ليست معصية ولا طاعة، لا، نقول كل شيء إما أن يكون معصية أو طاعة، ما يخرج شيء عن هذا. البيع والشراء والتكسب وطلب الرزق هذا طاعة لله جل وعلا، عبادة. فالله جل وعلا تعبد عباده بالبيع والشراء كما تعبدهم في الصلاة والصيام والزكاة والحج، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، تمحق البركة. الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، إذا تصافى الشريكان وتعاونا على البيع والشراء الحلال فالله جل وعلا معهم بتأييده ونصره وتوفيقه وتسديده، ويهيئ لهم الشيء الذي يربحهم ويجنبهم الشيء الذي يضرهم. الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه نزع الله بركته عنهما. يعني الإنسان متعبد حتى في البيع والشراء وحتى في معاملة الشريك، لا تخفي على صاحبك، لا تخفي عنه شيء، لا تقول هذا يدري عنه وهذا أجحده، لا، هذه خيانة ما دام أنت وإياه شركاء. لا تعمل في التجارة المشتركة وتعمل أعمال خاصة ما يدري عنها صاحبك، لأنه هو أعطى وقته كله لعملكم وأنت بخست من الوقت شيئا خاصا بك. الله ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه. واليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، الكسب خبيث يكون حرام. إذا حلف يمين كاذبة على أني اشتريت بكذا مثلا أو أنه سيم مني كذا ورفضت البيع وهو ما سيم منه، فيكون حلف يمين كاذبة يعني تنفق السلعة تشترى لكن الكسب يكون ممحوق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا يربو عند الله، يربو في أموال الناس ولا يربو عند الله. والزكاة والصدقة هي التي يتقبلها ربي جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وينميها للواحد منا كما يربي أحدنا فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. يتعجب المؤمن إذا قدم على ربه ووجد صدقته، تصدق على فقير مثلا بتمرة، عائشة رضي الله عنها ما وجدت عندها ما تعطي الفقير إلا تمرة واحدة، مرة أخرى أعطتها ثلاث تمرات، الموجود من الموجود، ما تقول أستحي أعطي تمرة، ثلاثة أنفار قد دخلوا عليها ما عندها رضي الله عنها إلا تمرة فأعطتهم إياها، أم وابنتاها، أخذت الفقيرة التمرة كل شيء يكفي وينفع، وشقتها بين ابنتيها وأعطت كل واحدة نصف تمرة وبقيت ما ذاقت شيء، والمرة الثانية وجدت عائشة عندها 3 تمرات فجتها امرأة وابنتها فأعطت كل واحدة واحدة من التمر 3 وأرادت أن تأكل هي الثالثة تقاسمهن فاستطعماها التمرة فشقتها بينهم وأخذت كل بنت تمرة ونصف والأم ما أخذت شيء. يتعجب المؤمن حينما يقدم على ربه جل وعلا حينما يجد التمرة أو الخبزة أو الريال الذي تصدق به يجده شيء عظيم، كيف صار هذا؟ هو تصدق بربع كيلو تمر أو بخبزة واحدة اشتراها وعطاها فقير بإخلاص لله جل وعلا وطلبا لثوابه، يتقبلها ربي فينميها فتكون كالجبل العظيم. الخبزة الواحدة التي تشتريها بربع ريال وتعطيها للفقير حينما تقدم على الله جل وعلا إذا كانت صدقتك خالصة لوجه الله تجدها كالجبل العظيم. كيف صارت جبل عظيم من الأجر وهي خبزة واحدة بربع ريال؟ والله جل وعلا لا ينظر إلى الكمية وإنما إلى ما في قلب العبد من الإخلاص والرغبة فيما عند الله، وأنه يحرص على كتم صدقته ولا يدري عنها إلا ربه، فهو يعطي لله وموقن بأن الله مطلع ولا يريد من الناس لا ثناء ولا شكور، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نريد منكم شيء. كان بعض السلف رحمه الله يتصدق على الناس ويعطي ولا يدرى من أين، يتصدق في الظلام ولا يدرى من أين، حينما مات فلان انقطعت، عرفوا أنه صاحب الصدقة، ما عرفوا عنه من صدقته إلا بعد ما مات رحمة الله عليه، انقطعت الصدقة، عرفوا أنها اللي كانت تجيهم في الليل في الظلام ما يعلم عنها أحد كانت من فلان راح. فإني أذكرك الله عز وجل، نعم الوصية، لا تنسى الله، اجعل الله جل وعلا ومخافته ورجاءه بين عينيك دائما وأبدا في كل ما تأتي وتذر. فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه فقط، إذا نصح الإنسان وعمل وأجهد نفسه في عمل أو في مساعدة محتاج أو نحو ذلك هذا له ليس لغيره. فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، لأن الرسول له قدر بحسب المرسل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل إلى الآفاق، ويختار عليه الصلاة والسلام الأخيار، ويختار من يثق به في دينه وعقله وأمانته وحسن تصرفه يرسله ويدعو له. الحمد لله، يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وكان يختبرهم ويسألهم قبل أن يبعثهم عليه الصلاة والسلام ويوصيهم، يقول لمعاذ رضي الله عنه ويقول عنه: معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام. يرسله إلى اليمن ليقضي، يقول: بما تقضي؟ قبل أن يذهب: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، لأن كتاب الله جل وعلا ما فيه وحدات وفقرات، فيه إجمال في إيضاح لما يحتاجه العباد في الدنيا والآخرة على سبيل الإجمال. بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، ما وجدت بكتاب الله المسألة التي تريدها أنت، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى الحديث. قال فإن لم تجد، ما سمعت مني في هذا الموضوع شيء، قال أجتهد رأيي ولا آل، أجتهد ولا آل، أجتهد أخلص، ما أحكم بهوى أو بميل مع غني ضد فقير أو مع فقير ضد غني، لا، أجتهد رأيي ولا آل، ما أقصر. فشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وحمده على هذا التوفيق لرسوله، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، هذا الذي يرضيه عليه الصلاة والسلام، أن يحكم المرء بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد يجتهد رأيه، وهو من خيرة الناس، من فقهاء الأمة ومن علماء الأمة. معاذ بن جبل ما أرسل شخص عامي أو فإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، يقول لهذا انتبه، أنا أرسل لك الرسول، عنده البصيرة والمعرفة والفقه، إذا قال لك شيء لا تقول لا لا لا يا أخي هذا ما يصلح، اللي يصلح كذا وكذا، اتبع رسولي يعني مرسله إليك، ويتبع أمرهم فقد أطاعني، إذا اتبعت وأطعت الرسول فقد أطعت المرسل، ومن نصح لهم فقد نصح لي، أخلص لهم ولا تغشهم، وإذا استشاروك في شيء يتعلق بقومك نعمل كذا أو نعمل كذا، إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية ترى كذا أو ترى كذا، لا تغش، قل الشيء الذي تعتقد أنه الصواب والحق، وإلا فالله مطلع عليك يفضحك. ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، مدحه صلى الله عليه وسلم بما فيه، قال رسلي الذين أرسلهم إليك أثنوا عليك خير، مدحوك، هذا فيه تشجيع له، يعني أن أمورك وأعمالك الطيبة تصلني كما أن أمورك وأعمالك السيئة تصلني. وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، هو ملك حاكم البحرين شفع في قومه أن لا تؤخذ أموالهم، شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، أموالهم لا تتعرضها، أدام أسلموا فلا تتعرض أموالهم، وأنا شفعتك في طلبك، وعفوت عن أهل الذنوب، ما يخلو فيه أحد أساء ثم رجع أو أساء وينظر هل يعفى عنه فيرجع أو لا، مثل الذين ذهبوا ارتدوا عن الإسلام وذهبوا إلى مكة ثم ندموا وتأسفوا وأرسلوا إلى قومهم، هل لنا توبة نرجع أو لا، يخشون أن يرجعوا فيردهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل منهم، ندموا أنهم تركوا النور إلى الظلام وتركوا الإيمان إلى الشرك وذهبوا من الأخيار صفوة خلق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خيرة الناس ما وجد في أول الزمان ولا في آخرهم مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم المهاجرون والأنصار أثنى الله عليهم بكتابه، ذهب إلى أبي جهل وأبي لهب كفار قريش فندموا، أدركوا بعقولهم، لكن هل لهم من توبة أو لا؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا أن من تاب تاب الله عليه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمرء قد يقترف بعض الذنوب ويقول ذنوبي عظيمة ما تنفع التوبة فيها، ما تنفع، أنا أسأت وعملت وعملت وعملت ولا بقي شيء من عمري حتى أتوب وأندم. نقول لو ما بقي إلا ربع ساعة، تب إلى الله والله يتوب عليك. وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، لا تطردهم، وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك. يعني إذا بقيت على الصلاح والاستقامة ولا آثرت الدنيا على الآخرة ولا حملك طلب العز على الإثم واستقمت، نبقيك على عملك ولا نتعرض لك، لأن ما نريد الدنيا وما نريد المال وما نريد الولاية، وإنما نريد طاعة الله جل وعلا. ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. اليهود والنصارى والمجوس ما يرغمون على الإسلام، وهو أقرب وأسرع لدخولهم للإسلام، لأن عندهم شيء، عندهم معرفة بعض الأمور وإن كانت قاصرة وناقصة، لكن عندهم معرفة، ليسوا كالمشركين. فهم حري إذا قيل لا اختر، هذا طريق الإيمان والجنة وهذا طريق الكفر والنار، وانت اختر لنفسك. ترضى بالإيمان أنت أخونا، لك ما لنا وعليك ما علينا، ونحن وإياك سواء، وما ينتابنا نتعاون عليه، وما يأتينا من الغنائم نتقاسمه، كلنا في سواء. أنت ما ترضى بهذا الطريق، تريد الكفر والضلال، ادفع الجزية من أجل أن نحميك وندافع عنك ونمنع عنك الأعداء، ادفع الجزية. وهي شيء بسيط وغير مرهق، لكنها إشعار له بأن يتذلل للمسلمين، بأن يخضع، حتى كما قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وش لهذا؟ لأجل يأنف، لعله إن كان عنده عقل وإدراك وبصيرة يأنف من هذا ويسلم، ويسلم ويأتي ويتصدر صدر المجالس. إذا كان عزيز قوم في الكفر يكون عزيز عند المسلمين. خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، إذا من الله عليهم بالإسلام وتفقهوا فهم خيار المسلمين، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يرسله مع كاتبه أو مع سائقه أو مع أخيه أو مع ابنه، لا، لازم هو نفسه كل واحد يأتي ويدفع الجزية. الجزية ما هي 12 درهم أو دينار أو نحو ذلك، شيء بسيط، مو بالهدف المال، الهدف أنه يخضع ويذل لعله يرغب في الإسلام، حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. دينار 12 درهم ما هي بشيء، لكن ما تقبل منها أن يرسلها مع ابنه ولا مع أخيه ولا مع جاره ولا مع سائقه ولا مع الموظف الذي عنده، لا، كل واحد يأتي ويدفع جزيته ويمشي. كتب أحد الولاة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، لأن من الولاة قبل عمر من قال ما توضع الجزية عن اليهودي أو النصراني أو المجوسي إذا أسلم، تبقى الجزية عليه كما كانت عليه أول. يقول ممكن أنه أسلم ليفر من الجزية، نحن نبقي عليه الجزية. فلما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أمر في الحال بأن توضع الجزية عمن أسلم. أسلموا من قبل يدفعون جزية، لا، اللي يسلم اليوم ما يؤخذ منه ولا ريال، بل يعطى من بيت مال المسلمين إذا كان فقير. سارع الناس اليهود والنصارى إلى الإسلام لأنهم رأوا العدل فسارعوا، والأوائل حمدوا الله وشكروه وعفي عنهم عن دفع ما كانوا ملزمين به من قبل. بعد هذا بيت مال المسلمين خف، ما صار في شيء، لأنه كان يرده أموال من حلال وحرام، لأن أخذ الجزية من مسلم هذا حرام. فجاء أحد الولاة التي نظرته مالية بحتة، كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول بيت المال نفد ما أبو شيء، فإذا رأيت أن نبقي الجزية على من أسلم ليكون عندنا رصيد وعندنا سيولة نمشي أمورنا. فكتب له عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبح الله رأيك، ما قال أشكرك على هذا التفكير، قبح الله رأيك، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. ما بعث لأجل يجمع دراهم ويملأ بيت المسلمين بالدراهم، لا، بعث هاديا ولم يبعثه جابيا. وإن عمر أصغر وأحقر من أن يدخل الناس كلهم في دين الله في ولايته، أو كما قال رحمه الله يقول يا ليت الناس كلهم يدخلون في دين الله وأقطع أنا جسمي بجسمي قطعة قطعة بس يدخل الناس في دين الله. فالهدف من الجزية لا الإرهاق ولا جمع الأموال، وإنما الهدف إشعار الكافر بالذلة للمسلمين، لعله يأنف من هذا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نعطيه إن كان في بيت المال وفر، يعطى بدل ما يؤخذ منه يعطى. ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية، يدفع الجزية ويبقى على يهوديته ويبقى على نصرانيته ويبقى على مجوسيته. والمجوس بين المشركين وبين اليهود والنصارى أهل الكتاب. المجوس مشركون وكلهم، واليهود مشركون والنصارى مشركون، لكن لكل أحكام، اليهود والنصارى تحل ذبيحتهم وتؤخذ منهم الجزية، والمجوس لا تحل ذبيحتهم وتؤخذ منهم الجزية، والمشركون لا تؤخذ منهم الجزية ولا تحل ذبيحتهم، وإنما يدعون إلى الإسلام فإن استجابوا وإلا قتلوا، ما يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. فالطوائف ثلاث: أهل الكتاب يقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم وإن كان باطل وهم مشركون، المجوس تقبل منهم الجزية ويتركون على ما هم عليه ولا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم، ما يتزوج من المجوس المسلم، لكن أهل الكتاب يتزوج منهم عند الحاجة والضرورة. المشركون لا تقبل منهم الجزية ولا تحل ذبائحهم، وإنما يدعون إلى الإسلام إن استجابوا وإلا السيف القتال. هذا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المنذر حاكم البحرين، واستجابته لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول، ثم كتب للرسول يستفسر ويتأكد ما الذي يجب عليه، وأنه ينتظر الأوامر والتوجيهات من الرسول صلى الله عليه وسلم نحو قومه ونحو من عنده من المجوس واليهود، لأنهم يظهر أنهم من النصارى والله أعلم. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المختصر المشتمل على المعاني العظيمة مع قلة اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل وعلا جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير من حيث اللفظ لكنه له معنى عظيم ويشتمل على أمور عظيمة مفيدة نافعة للناس في حياتهم الدنيوية والأخروية صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الكتاب السادس الذي أرسله إلى هودة ابن علي صاحب اليمامة، الكافر الذي لم يسلم ولم يستجب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيخرج في اليمامة من يدعي الرسالة، وأنه يقتل بعد مماته صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.